ما أذكر الآن إلا أنه لا يصح. ما بعد الصلاة فما في مانع، لا بعد الصلاة ولا قبل الصلاة. أما بخصوص داخل الصلاة فالحكم كما سمعت. في أثر وقفه في الإرواء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمن رآه يفرق أصابعه في الصلاة: لا أم لك، أتفرق أصابعك في الصلاة؟ هذا عن الأرواء. كويس، خلاص سؤالك ولا بقي في النفس شيء؟ شيخ، كثير من الإخوة بيسألوا عن الجلسة اللي هي اليدين متكئتين إلى الخلف، هل صح هناك نهي عنها؟ أنا في ذهني أنه في حديث آخر غير الحديث المعروف الذي رأى متكئا على يساره، لكن بعيد العهد فيه، يحتاج إلى مراجعة. نعم، هذا الحديث اللي هو عن الطعام شر منه، ما له حكم مرفوع؟ لا، لأنه ممكن شرط الحديث الموقوف أن يكون في حكم مرفوع أن لا يكون فيه مجال للرأي والاجتهاد، وهذا فيه مجال. أنا إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن، نسي وليس متعمدا، لابد من السجود. لابد من السجود. أي نعم. كان سؤال العروس مستفيد منه حكم أنه حديث عهد. أي نعم. نعم. بس واحد واحد. سأل أول لفظ عروس، طبعا لغة نعرفه، ولكن الآن العرف أن العروس هي المرأة، العروس وليس تطلق على الرجل والمرأة في العرف، فهنا لا يمكن يعني لنا عدم استخدام هذا اللفظ للرجل بما أن العرف قد خالف هذا. بل نعم جو ولا هذا حاجه طيبه جدا. الشيخ هذا خلي اخونا ابو احمد يتوضح له بزياده شوي. كويس، انا دائما بقول عروس وخرعب. شوف، يعني في عندنا قاعده نكلم الناس على قدر عقولهم. هوني لما ابو عبد الله اطلق على جاره هل هو في العرف العام عريس لأنه عروس زوجته، لما أطلق عليه عروس ما حدا فهم منه إلا الذي يعنيه أنه زوج العروس، واضح؟ لكن لو قال إنسان برا جاءت العروس حيفهم إيش؟ هيك ما بصير نستعمل هذه الكلمة. فإذا وضعت الكلمة في محلها المناسب فهذا هو الواجب، وأنا على مثل اليقين أنه واحد اثنين ثلاثة أو أكثر من ذلك من أخواننا الحاضرين كانوا قديما غافلين عن هذه الحقيقة اللغوية، لكن لما استعمل هذه الحقيقة اللغوية زوج بكر وعمر قال ما شاء الله محمد وأحمد وأبو أحمد مشاركين في معرفة إيش هذه اللغة التي كانت مهجورة. أيضا لابد من التفصيل، هو يمكن أبو أحمد بقى فهم التفصيل، ما هيك أبو الحارون؟ طيب، نعم، هذا السؤال الأول. نعم. طيب السؤال الثاني وبالحق سؤال إجهزه. ما شاء الله. طبعا نعلم أن أحاديث مستفيضة وردت بإعفاء اللحية، وهي كان ظاهرها الأمر والوجوب، ونعلم أن حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا حج واعتمر. انتبه بس سؤالك فيه خطأ. تنتبه كيفك، تنتبه بتنبيه غيرك كيفك. نحوا نحويا؟ لا لا شرعا. شرعا اي نعم. هناك احاديث